لنا ذرياتنا وأن يرزقنا من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين أماما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين صلاة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم فرج عن أخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم فرج عن أخواننا في بلاد الشام. اللهم فرج عن أخواننا في فلسطين وفرج عن أخواننا في كل بقاع الأرض. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية الحق والدين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان من يوم الدين. وقول قولي هذا وأقم الصلاة.